الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقبل أن ندخل في المدارسة نقف وقفات سريعات عند قضية كيف بدأ التصنيف أو كيف بدأ التدوين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا تكتبوا عني، لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. والسؤال هنا: كيف تمت الكتابة؟ ولماذا بدأ التدوين؟ فنقول: بادي الأمر لا تحتاج الأمة إلى قضية الكتابة، وكما مر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب أو ولا نحسب، يعني أننا نحفظ. وهكذا عاش الصدر الأول، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يكن هناك في زمنهم كتب، إنما كانوا يعتمدون بما في صدورهم سواء في القرآن أو في السنة. نعم، القرآن بدأ يكتب في عصره، أما السنة فلا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة السنة. لماذا؟ لما حتى لا يلتبس الوحي، وحي السنة بوحي القرآن، لأن الوحي وحيان، وحي القرآن ووحي السنة. فبادئ الأمر يكتب كتب القرآن فحسب. أما متى بدأ تدوين السنة؟ نقول: بدأ تدوين السنة في عصر التابعين، في عصر الصحابة وعصر الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكتب السنة، لكن في عصر التابعين دخل أقوام، لما كثر الابتداع دخل أقوام في الإسلام بغية التحريف وبغية تشويه الإسلام، فدخل أقوام حتى يحرفوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا وضعت الأحاديث، فلما رأى أهل الإسلام أن السنة غزيت من قبل أهل البدعة تحركت هممهم وثارت غيرتهم، حينئذ شرعوا في التدوين، فجمعوا كل ما قيل بما في ذلك الذي وضع، فجمعوا الآلاف المؤلفة من الأخبار والآثار، وتتبعوا كل شيء، فجمعت الجوامع والموطئات والمسانيد والمعاجم وإلى آخره، فجمعت هذه الألوف ومئات الألوف. هذه الآثار، الكم الهائل من الآثار بما فيها الصحيح وبما فيها الضعيف، بل ربما فيها الموضوع. ثم بعد ذلك بدأ التهذيب أو بدأ الفحص والتمحيص، وكان أول من ألف الصحيح البخاري ثم مسلم. وقد قال إسحاق بن راهويه وهو شيخ البخاري قال لتلاميذه بما فيهم البخاري، قال لو جمعتم كتابا يجمع فيه السنة الصحيحة. يقول البخاري فوقع في نفسي بعد ذلك أنني أؤلف جامعا صحيحا. ورأى رؤيا رحمه الله، رأى رؤيا أن معه مروحة يدب بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح سأل بعض المعبرين فأخبره أنه يدب الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا شرع في تأليف هذا الجامع الذي أنتم تحفظونه. فلا يهون عليكم صحيح البخاري أو صحيح مسلم. أما صحيح البخاري فما تحت أديم السماء أصح منه بعد كتاب الله تعالى. البخاري جمعه من 700,000 حديث، من 700,000 خبر، هذه الأحاديث التي بين أيديكم هي خلاصة 700,000، وهذه 700,000 جلس في تهذيبها 16 سنة. كم وكم بذل في جمعها 700,000؟ ولما جمعها أخذ خلاصتها. ما هي خلاصة هذه الكتب؟ هو صحيح البخاري. فصحيح البخاري بمكان عند أمة الإسلام، وقد رآه بعض السلف حين مات رآه في المنام، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي أمامه، فكلما خطى خطوة خطى البخاري بعده تلك الخطوة، فيضع قدمه على موضع قدم النبي صلى الله عليه وسلم. حتى روي عن أبي زيد المروزي أنه كان نائما بين الركن والمقام، فرأى في النوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ قال: يا رسول الله، ولك كتاب؟ ما هو كتابك؟ قال: هو جامع محمد بن إسماعيل البخاري. فهذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أمامك بسهولة وبيسر، فما عليك بعدها حفظ كتاب الله تعالى إلا أن تشرع في حفظ هذا الكتاب العظيم. وأما مسلم فهو الذي يشارك البخاري في كثير من شيوخه واستفاد منهم، فقد ألف هذا الكتاب من 300,000 حديث كلها مسموعة. وحتى قال مسلم عن كتابه: لو أن أهل الحديث كتبوا الحديث 2000 سنة لكان مدارهم هذا المسند اللي هو صحيح مسلم. فيا إخوة، البخاري ومسلم، صحيح البخاري ومسلم ما وجد بيننا إلا بعد التعب والجهد. وقد كان الرجل يرحل ليطلب حديثا واحدا، كما قال الشعبي الخرساني: خذ هذا الحديث الذي هو حديث بموسى 3 يؤتون أجرهم مرتين، خذ هذا الحديث بغير شيء. فقد كان الرجل يرحل فيما دون ذلك إلى المدينة بحديث واحد، يرحل من خراسان يأتي إلى المدينة ليطلب حديثا واحدا. وأنتم الآن أمامكم الكم العظيم الهائل الصحيح في بلاد الأمن والأمان والخير والعافية، ما عليك إلا أن تشرع وتجد وتجتهد وتحفظ، ولا هناك أي مشكلة، أي مشكلة ولا لك حجة. والبخاري عندما ألف هذا الكتاب كان لا يضع الحديث أو لا يكتب الحديث حتى يغتسل ويصلي ركعتين. أتجتهد منه رحمه الله، لكن شوف مدى حرصه، ما يكتب الحديث حتى يغتسل ويصلي ركعتين ثم يضع الحديث ويقول هذا الكتاب وضعته حجة بيني وبين الله. فهذا كتاب عظيم، ولا يعني المجال يسع إلى السرد والاسترسال معه في هذا الباب، والحديث عن البخاري وعن مميزات البخاري وعن رحلة البخاري وكذا مسلم. الحاصل أيها الأحبة إن هذه الجهود الضخمة التي هي بين أيديكم جاءت بعد التعب والمشقة والصبر والرحلة والتعب، وأنتم الآن ونحن جميعا نأخذها هنيئة مريئة بكل بساطة في خلال عطلة أو في خلال فصل أو خلال فصلين، الواحد يضع في صدره مع كتاب الله عز وجل الآلاف من الأحاديث النبوية. عندي أربع أعاجم أو خمسة من الأعاجم أعمارهم لا تتجاوز 20، حفظوا الجمع بين الكتب 20 يعني ما يزيد على 10,000 حديث. أسنان صغيرة ومع ذلك تسنى لهم بها خلال سنتين، تسنى لهم أن يحفظوا هذا الكم الهائل من الأخبار النبوية. فيا أيها الإخوة، لنشكر الله عز وجل على هذه النعمة، ونجد ونجتهد لنكون أو نلحق في ركاب أولئك السلف الصالح. والآن نبدأ في مذاكرة ما تيسر حفظه. جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. أكمل. طلحة رضي الله عنه قال: جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل على الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: الأيام تطوع. كان أول ما بدأ بنا به من الوحي الرؤيا الصادقة، حديث عائشة الراوي عن عائشة عروة. طيب أكمل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي الرؤيا الصالحة في رواية صادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل خلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يتحدث فيه ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حيران يتحدث فيه، فهو التعبد الليالي. أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. أكمل. أبشر فإنك فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب. وتقري الضيفة وتقري الضيفة وتكسب المعلوم وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة لنوفل ابن عم خديجة، وكان بهم قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب بالعبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية، وفي رواية بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. ثم عرج به إلى السماء الأولى. أكمل. ثم عرج ذاتين السماء الدنيا. فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد رسل إليه؟ قال: نعم. قيل: محمد فيه نعم المجيء جاء. فأتينا على آدم فأبارك رواية هذا أبوك فسلم عليه. فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من ابن ونبي. فأتينا السماء الثانية قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل مرحبا بي. وقيل وقيل الغدوس إليه. قال نعم. قيل مرحبا بي ونعم من لي وجاء. فلما جاوزت موسى بكى. أكمل. فلما جاوزت موسى بكى فقيل ما أبكاك؟ قال يا ربي هذا الغلام الذي وعد بعدي يدخل جنة من أمتي يغفر مما يدخل من أمتي. فأتي السماء السابع. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومعك؟ قال محمد. قيل ودوس. وفي أصلها أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. وفي أصلها أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. فسألت جبريل فقيلان، فقال أما الباطنان ففي الجنة ظاهر فالنيل والنيل والفرات. وفي رواية أنصرهما ورفعت لي سدرة المنتهى. فإذا نبضها كأنه قلال. خرج عن سقف بيتي. أكمل. خرج عن سقف بيتي وأنا بمكة. فنزل جبريل وفيها فإذا فأتينا على رجل على يمينه يسجد، قاعد على يمينه يسجد، وعلى يساره يسجد. فإذا نظر قبل يمينه ضحك، فإذا نظر قبل يساره بكى. قلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا آدم وعادم. جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. حديث من؟ أكمل. جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما، وجنتان من ذهب، وجنتان فضة آنيتهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيها، وما فيهما وما بين قربين. قولوا يا ربي من لا إله كن على وجهي في جنة عدن. فيدعى أهل الصليب. أكمل. فيدعى أهل الصليب فيتبع أصحاب الصليب الصليب وأصحاب كل آيات مع آياتهم. ثم يبث ويقضي الطهادي الأمة فيها، فيتبقى هذه ويبقى هذه الأمة فيها من كل بر وفاك وغبرات من أهل الكتاب. ثم يؤتى بجهنم وكأنها سراب فيه والذي يحطم بعضها بعضا. إنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. أكبر. إنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فاصطفني عن النار فيقول ولعني سفلا فيقول علي سفلتك ما أعطيتك. إن أدنى أهل الجنة منزلة. أكمل. إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل يؤتى به رجل يخرج من النار كوبا فيأتي فيقول أنت فادخل الجنة فيأتي فيخير إلي النار. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. من حلف على ملة غير الإسلام. وفي رواية كما قال وليس على ابن آدم أن يترك فيما لا يملك من دعا قوما ليس لهم فيه نسل فليتبوأ مقعدهم من النار. وفي رواية لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرمي بالكفر فارتدت عليه لم يكن صاحبه كذلك. وفي رواية ومن دعا قوما ومن قتل نفسه بشيء بدل به في الدنيا ومن لعن مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا فهو كقتله. شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حديثكم من؟ المسلم. ان الله كتب الحسنات والسيئات. ان الله تجاوز لامتي. اسلمت على ما اسلفت من خير. حصولي كم من فضل الاسلام. لقد رايتني في جماعه من الانبياء. لقد رأيتني في الحجر. أتدرون ما الإيمان والإسلام والإحسان؟ قال ما الإحسان؟ قال إحسان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله. وعن المقداد بن الأسود. رضي الله عنه قال يا رسول الله وإن لقيت كافر فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فطرح رجل ملاذ مني بشجرة فأقتل. بعدما قال لا تقتل. قلت ما قرأت بينه وقد ضرب إحدى يديه ثم قال ذلك بعدما أثنى ثم قال ذلك بعدما قطع أقتل. قال لا تقتل. بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. أكمل. فعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فقال فأصبحنا القوم فأزمناهم فالحقنا ورجل من الأنا ورجل من المصاع صانع بنحن فلما غشيناه قال أسلمت لله فكفى أن لو صارف الله أن تؤمرني حتى قتلته. فبدر ما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما كان متعودا. قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله فما زال الكبير وعنده تمنيتني لما كنت أسلمت قبل ذلك اليوم. من مات وهو يعلم من مات من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، أو من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة؟ قلت وإن زنى وإن سرق أكمل. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى. لا يدخل من جحر واحد مرتين، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أكمل. زيد بن خالد رضي الله عنه قال قال وقال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح من حديبية على ذي سمع كانت من الليل من الليلة. فلما صرف أقبل الناس فقال أتنذروا ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال يقول أصبح عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن حيما إن من أكبر الكبائر إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل ألا أنبئكم بأكبر الكبائر حليما أكمل. قال أشهدكم إلا ما أقول قل والدي وكان متكئا جالسا قال أبكى واجتنب السبع الموبقات. ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال ليس منا ليس من رجل ادعى لغير ابي هكمل. عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى لغير ابي وهو اعلم ولا كفر ومن ادعى قوما ليس لهم فيهم نسب فليتبوا مقعدهم في النار. ففي روايه لا يغني رجل رجلا من ذنوب ولا يدنيه من كفر لو اقتدت عليه الا ولم يكن صاحبه كذلك. في حديث واثقة ماثلة من أسقار قال إن من أعظم الرؤية يا رجل غير أبي قوله يعلم ما لم يرى ويقول أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان حليما. مثل المؤمن كمثل الخامن الزرع. أخبروني بشجرة شب الإيمان بضع وسبعون شعبة دعوا فإن الحياة من الإيمان. الحياة لا يأتي إلا بخير. والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر جاء اليمن هم أغرقوا أفئدة. الإيمان المؤمن آية الإيمان حب الأنصار. أنس حديث البراء لا يبغضهم إلا مؤمن ولا يحبهم إلا مؤمن. مفاتيح الغيب حديث من بن عمر أن الله عنده علم الساعة. أي الذنب أعظم؟ ألا إن آل أبي ليسوا لي بأولياء؟ أكمل. أرأيتكم لو أن خيلا تخرج من سفي هذا الجبل وأدر عشيرتك الأقربين يأتي النبي وليس معه أحد؟ أكمل. يا النبي وليس معه أحد فرفع عليه سواد عظيم قيل من هذا قلت فقلت فنظرت فرفع عليه سواد عظيم يمنعه فقلت ما هذا أمتي هذا أمتي هذا قيل هذا موسى وقومه فثم قيل لينظر إلى هنا وهنا إلى أفاق السماء فنظرت فإذا سواد يفلون فوق فقيل هذه أمتهم فيدخل الجنة من هؤلاء سبعون ثم غير حساب ولا عذاب. ثم قام النبي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ حد من طب نعوذ بكم من الخبث والخبائث حد من لا يتوضأ لا يا رب. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال أما إنهما لا يعذبان. أكمل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان من كبير. ثم قال بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستطيع من بوله. ثم أخذ عود ربا فكسره باثنتين، ثم غرز على كل قبر واحدا منهما، ثم قال لعله يخفف عنهم ما لبيه فساد. لا يمسكن أحد ابتكره بيمينه. حدي من؟ حديث أبي قتادة. وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم هل أخذتم إهابة فدبغتموه؟ حدي من؟ كان يشوص فاه بالسواك، كان يعجبه التيمن. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فجعل يطعن بأصبعه في خاصرتي ما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكمل. فما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فنزلت آية التيمم فتيمم. قال أسيد بن حضير: والله ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قالت عائشة: فبعثنا الجمل الذي كنت عليه فوجدنا العقدة. إذا جلس بين شعابها الأربع، أكمل. إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. يغسل ذكره ويتوضأ. حديث من؟ حديث علي. أنه عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مداء فأمرت رجلا وفي رواية المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون. وكانت له صحبة، قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكمل. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: عن عبد الله بن زيد أنه سئل: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بتور من ماء فكفى على يديه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات ثم غسل. إن له دسما. حديث من؟ حديث ابن عباس. مناسبته أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبن ثم مضى. وعن جعفر بن أمية الضمري أنه رأى عمرو بن جعفر بن أمية الضمري أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها، ثم دعي إلى الصلاة فقام فطرح السكينة ثم صلى ولم يتوضأ. حديث من؟ حديث عمرو بن أمية. له حديث غيره؟ ما هو؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخيوط وعلى عمامته. دعهما في إني أدخلتهما طاهرتين. وهذا منتهى الحلية. عن أبي زرعة قال: دخلت أنا وأبو هريرة دارا بالمدينة فدعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه، فقلت: يا أبا هريرة، أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: منتهى الحلية. وعن عثمان حمران عن عثمان وعن حمران أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. حدي من؟ كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة ميمونة فدعا بشيء نحو الحلاب. قالت: وهما جنبان، دعلي تقول وهما جنبان. كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتكئ في حجري والفطرة خمس. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، وفي رواية: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وندف الإبط وقص الشارب وتقديم الأظافر. خالف المشركين. حديث عن عمر. أكمل. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين وقبروا اللحى وأحفوا الشوارب، وفي رواية: أحفوا الشوارب، وفي رواية: أنهموا الشوارب وأعفوا اللحى. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته ثم فضل أخذه. إنما بعثتم ميسرين. حديث من؟ حديث أبي هريرة. أصل الحديث أن أعرابيا بايت المسجد فقام إليه الصحابة رضي الله عنهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على قومه سجلا من ماء أو دلوا من ماء فإنما بعثت ميسرين ورجعت معسرين. تحته ثم تقرصه. حديث أسماء جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيط في الثوب كيف تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه وتنطحه وتصلي فيه. وفي رواية ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه مسمتا ظهره إلى الكعبة. حديث قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين. حديث ابن عمر أكمل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. وفي رواية مستدبر القبلة. حديث طيب هل رأى أحد منكم رؤيا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ سمر بن جند رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا ويقص عليه ما شاء الله ويقص. فإذا الرجل يسبح ما يسبح أكمل. فإذا الرجل يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده حجارة فيغفر له ماء فيغفر حجارة ينطلق يسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فيغفر له ماء فيغفر حجارة. قلت ما هذان؟ قال قلت فسمى بصري صعودا أكمل. فسمى بصري صعودا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال هذاك منزلك؟ قلت بارك الله فيكم فذراني أدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله. وأنت داخله. نعم. قلت يهود تعذب في قبرها. حديث من؟ يهود تعذب أو يهود؟ قالت دخلت علي جوزان من عجوز يهود المدينة فقالت عليه إما أهل القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما ولم أنعم نصدقها. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال إذا وضع أحدكم في قبره. أنس رضي الله عنه قال إذا وضع العبد في قبره إذا وضع العبد في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم فأملكاني فيقعداني فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم أما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك فقد أدلك انظر إلى مقعدك من النار قد أدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. قال قد أدى وذكر لنا أنه يفسح له في قبره ثم قال أما المنافق والكافر فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب من بارق من حديد ضربة فيصيح صحة يسمعها من يلي غير الثقلين. ثبت الله الذين آمنوا. حلما أنا البراء رضي الله عنه قال إذا وجد المؤمن في قبره وضي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وفي رواية نزلت يوم القبر. من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. النبي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب عبدي لقاءه أحببت لقاءه وإذا كان بكي كرهت لقاءه. في حديث عبيد بن صامت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره عمه لقاءه. قالت عائشة سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حبر. حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. ولا يموتن لإحداكن ثلاثة من الولد. أبي سعيد أكمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال قالت إنسان النبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فجعل لنا يوم نفسك فوعدهن يوم لقيهن فيه فوعدهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما فأخذته غاشية. عن ابن عمر رضي الله عنهما فلما دخل عليه وجده في غاشية أهله فقال قد قضى. قالوا لا يا رسول الله فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم كان النبي صلى الله عليه وسلم بكوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحوت القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه ويرحم وقال إن الميت يعذب في إن الميت يعذب بكاء أهله. وفي حديث المغيرة من ليح عليه يعذب من ليح عليه من أثنيتم عليه خيرا. حديث من؟ حديث أنس بن مالك أكمل. أنا قال مروا بجنازة فأثنوا عليه خيرا فقال وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليه شرا فقال وجبت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما وجبت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وفي حديث عمر رضي الله عنه قال أي مسلم شهد له أربعة بالخير أدخله الله الجنة أدخله الله الجنة. فقلنا وثلاثة، قال وثلاثة، قلنا واثنان، قال واثنان، ثم لن نسأل عنه واحد. طيب مستريح ومستراح منه. أبي قتادة رضي الله عنه قال مروا بجنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منهم، فقالوا يا رسول الله من المستريح والمستراح منه؟ قالوا العبد المؤمن يستريح بنصب الدنيا وأداها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد وشكل ودواب. الأخسرون ورب الكعبة. أكمل. أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إليه وهو يقول هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. فقلت ما شاء يرى فيه شيء ما شاني، فانتهيت فجلست إليه وهو يقول فما استطعت أن أسكت وتغشني ما شاء الله. فقلت وفي حديث أبي سعيد فينظر إلى قدده. أكمل. ثم ينظر إلى نبيه ثم ينظر إلى قدره فلا يجد فيه شيء، ثم قد سبق الفرث والدم. آيتهم آيتهم رجل أسود إحدى وليه مثل ثدي المرأة أو مثل البدعة الترتر، ويخرجون على حين فرقة للناس. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث، فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن بكر رضي الله عنه قاتله وأنا معهم، فأمر بذلك الرجل فالتمس. حدثاء الأسنان. أكمل. نعم. في حديث رضي الله عنه سيخرج قوم في آخر زمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول النبي، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، بينما لقيتم فاقتلوا فإن في قتلهم أجل من قتله يوم القيامة. الخير ثلاثة. الخير الثلاثة النبي رضي الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الخير رجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له رجل أجر فرجل ربط في سبيل الله فطال بها في فرج موضع. مثل البخيل والمتصدق. النبي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرتا إذا لا تلاقيهما كلما هم فكلما هم المتصدق بالصدق. يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها يصبح على كل سلام الناس صدقه، كل يوم تنظر فيه الشمس ويعدل بين اثنين صدقه، ويعين الرجل على عذابه فيحمل عليها ويرفع عليها متاعه صدقه، والكلمه الطيبه صدقه. ولا توعي فيعي الله عليك. عن اسماء رضي الله عنها قالت وقلت يا رسول الله ان الخازن المسلم حليما. أكمل. الخازن المسلم المؤمن الخازن المسلم والأمين الذي ينفذ ما أمر به كامل موفرا طيبا به نفسه فيذهب الذي أمر له به أحد المتصدقين. اليد العليا خير من اليد السفلى. لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره. لا تزال المسألة بأحدكم ومن يستعفف يعفه الله. يا نساء المسلمات ويا نساء المسلمات ما من يوم يصبح العباد فيه اللهم لك الحمد. حدي من أكمل. أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقة فوضع في يد سارق فأصبح تحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد لا تصدقن بصدقة فصدق، فخرج بصدقته فوضع في يدي زانية فقال تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد لا زانية لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضع في يدي غني، فقال فأصبح تحدثون تصدق على غني فأتي به، فقال اللهم لك الحمد على سارق ولا زاني ولا غني، فأتي به ثم قيل أما صدقتك على سارق فلعل أن يستعف على أن سرقتي، وما صدقتك على زانية فلعل أن يستعف عن زناها، وما صدقتك على غني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. أما خالد فإنكم تظلمون خالد. أما خالد فإنكم تظلمون خالد قد احتبس أدراعه وأعتده. وما كان عثريا ففيه وما كان في العشر وما سقي بالنضح بسروي. ليس في حب صدقة في عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ليس لمسي صدقة في عقبي ولا ترسل. لا حتى تبلغ خمسة أوسق. هذا بسرعة. ليس في تمر ولا في حب صدقة. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمسة. واتق دعوة المظلوم. ابن عباس. إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم. هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه. إنها قد بلغت محلها. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فرض رسول الله زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها كما قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي رواية فأمر به الناس نصف صاع من بر. وفي رواية أنها في كان ابن عمر رضي الله عنه يحب الذين يقبلونها وكان يؤتونها قبل الفطر في يوم أو يومين. يا معشر النساء تصدقنا. يا معشر النساء حديث من؟ إني أريدكم أبي سعيد. أكمل. إني أريدكم أن فرحني المال. قل له وبما يا رسول الله قال تخفن المال وتكفن العشير. قال هو قال ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحازن من إحدى كنا. قل وما نفسان وقل وما نفسان عقلنا وديننا. قال أليس شهادة المرأة مثل شهادة المرأة؟ قلنا بلى. قال أليس الباحار لن تصلي ولن تصوم؟ قلنا بلى. قال فذلك المرسال دينها. تصدقوا فيشرك الرجل بصدقة. حديث تصدق حديث حالة ابن وهب هو ابن موسى. ما هو حديث ابن موسى؟ في حديث موسى بن أحمد وفيه ويرى رجل واحد يتبعه أربعون. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها دخل المسجد فقال دخلت المسجد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ما هو لو من حني كنا وكانت تنفق على زوجها وكانت تنفق على عبد الله وإذا في حجها. فقالت لعبد الله سل النبي صلى الله عليه وسلم إن في الباب إن في الجنة بابا يقول له الرجال في هذه السهل إن في الجنة بابا يقول له الرجال يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيره. وما منكم إلا سيكلمه الله. حديث عدي بن حديث. أكمل. قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فشاح الوجه فتعوذ منها. ثم ذكر النار فشاح الوجه فتعوذ منها. وفي رواية حتى ظننا كأنه ينظر إليها. ثم قال اتقوا النار ولو بشق التمر. وفي رواية كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجلان أحدهما يشكو لعليته والآخر يشكو قطع سبيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع سبيل فإنه لا يدري عليك إلا قليل حتى تخرج العلة إلى مكة الويل الخفير. وفي رواية في قلبك يا أم في قلبك بحياتك حياة لترين معينة ترتحل من الحيرة حتى تتوفى بالكامل لا تخاف إلا الله. وأما العينة فإنه لا فإن ساب لا تكون حتى يطوف. إن لنفسك عليك حظا. حديث عبد الله بن عمر بن العاص قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني يصل الصوم وأصلي وأصلي فإما أرسل إلي وإما لقيته. فقال ألا مخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي فإنك إذا فعل ذلك هدمت العين ونفهت النفس. فقال صم وأفطر وقم ونام فإن النفس فيه فإن الله يعنيك عليك حقا وإن نفسك ونفسك وأهلك عليك حقا. قال إني الأقوى لذلك. قال إني الأقوى. قال فصوم صيام داود عليه السلام. قال وكيف؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى قال عطاء لا أدري كيف ذكر الصيام لبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام لبت مرتين. وفي رواية وإن لجسدك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا. وفي رواية فإن طال بك عمره فإنك عسى أن يطول بك عمره. وفي رواية قال كيف تصوم؟ قال كل يوم. قال وكيف تختم؟ قال كل الليلة. قال صوم ثلاثة قل صوم في كل شيء ثلاثة أيام. وفي رواية فإن يكفي كل حسنة عشرة أمثالها. فإن ذلك صيام الدهر. واقرأ القرآن في كل واقرأ القرآن في كل شهر لنفسك, وفي رواية في كل 7 أيام مرة, وفي رواية وقال ولا تزن, وفي رواية فما زال به حتى قال في 3. قال فشددت فشدد علي فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وذلك أني كبرت وضعفت. فكان يقرأ 7 سبعا من القرآن على بعض أهل. إنما الصيام جنة. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل من هذا له إلا صيام ليلة. جاء رمضان حديما. إذا جاء رمضان أبي هريرة. من الشهر يكون 29 يوما. أبي سيد أم سلمة. إن أمة أمية. أبي عمر. شهر عيدان. بكرة. لا يغرنكم من سحوركم. لا ينعن أحدكم إذا ليس البر أن تصوموا في السفر. حديث جابر. ذهب المفطرون اليوم بالأجر. حديث أنس. فلم يعب الصائم على المفطر. أنس. رضي مخرما. بسم الله مخرما. ليس الغنى عن كثرة العرب. يهرب ابن آدم. وأنس ما كان عن ظهر غنى. ما كان عن ظهر غنى. حرير رضي الله. كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حديث عائشة رضي الله عنها. فقام على قبري فكبر 4. فقام على قبري فكبر 4. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي حديث شيبان عن ابن عباس أنه أتى على قبر وبحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى على رجل دفن بليلة. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي. صلى النبي رضي الله عنه على النجاشي اليوم الذي مات فيه, وخرج منه صلى فصف بهم وكبر. من هي التي قام الرسول عليها فصلى عليها وسطها؟ حديث سمر بن جندب رضي الله عنه أنه قام قال فصليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مات في نفاسها فقام عليها وسطها. نهى عن اتباع الجنائز. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم. لا يرث المسلم الكافر أو الكافر المسلم. قرب شوي. حديث أسامة بن زيد. ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. حديث ابن عباس. استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. حديث الفرائض. وكان آخر آية نزلت حديث من؟ حديث الفرائض. بعد حديث أبي هريرة ما هو؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم لرجل عليه المتوفى عليه الدين يسأل أن ترك الدين فضلا فإن يخلد بأنه ترك الدين وفاء صلى وإلا قال لأصحابه صلوا وإلا قال المسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح وفي كتاب الوقف حديث ابن عمر قال أصاب أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فيها فقال يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنقص عندي منه فما تأمر به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أحدثت أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يورث ولا يورث وتصدق. لا يباع أصلها ولا ولا يورث ولا يورث وتصدق في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله. إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال كنت قد نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلا وفي رواية يوما في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذره. وأصاب عمر من 7 حنين جاريتين فوضعهما في بعض بيوت مكة. وبعده حديث عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستسقي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقيته فقال تمشي وتقدر. وبعده حديث أبي هريرة ما هو؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر في شيء لم يكن قدر له ولا يمضيه إلا القدر قد قدر له. وقبله حديث ابي هريره ما هو؟ بن عمر؟ ما هو؟ ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي توفى لا ياتي بخير من منه. الاخر غيره. واقف في الشمس هذه من؟ من لا يتكلم. لا تحلفوا بآبائكم. عن ابن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا بعهد الله فكان قريش تحلف بآبائك. فقال: لا تحلفوا بآبائكم. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. هذه من؟ هذه روايه عن عبد الله بن مسعود. نعم. عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بمثل صبر لاقتطع بها ما لم يره المسلم لقي الله وهو عليه غضبان. لا أطوفن الليلة. حديث من؟ حديث أكمل. قال سليمان: لا أطوفن الليلة على 90 امرأة كل تجد غلاما قاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه قال سفيان عن الملك: قل إن شاء الله فنسي. فطاف بهم فلم تجد امرأة منهن بولد. من قال في حلفه واللات؟ عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في حلفه بالله. ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم. اكمل. منها اربعه حرم وثلاث منها متواليات: ذو القعده والحجه. ذو القعده. هناك وجهان: ذو القعده وذو القعده. شهر ذي القعدة وذي القعدة. أفصح ذي القعدة، هذا أفصح. وذي القعدة لا بأس، لكن ذي القعدة أفصح بالفتح. والعكس في ذي الحجة. في الحجة شهر ذي الحجة يجوز، وشهر ذي الحجة يجوز، لكن بالكسر أرجح من الفتح. فالمسألة فيها شيء من التبادل. ذي القعدة أفصح من ذي القعدة، وذي الحجة أفصح من ذي الحجة. ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب وهو الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: أي شأن هذا؟ قال: الله. قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميهم الذي اسم. فقال: ليس للحجة بل الحجة. قلنا: بلى. ثم قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنهم سيسميهم بغير اسمه. فقال: أليس في البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: أليس؟ فسكت حتى ظننا أنهم سيسميهم بغير اسمه. فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فستذكرون ربكم فيسألوكم عن أعمالكم. ألا فلا ترجعوا بعدي ولا لن يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى من بعض من سمع. ثم قال: ألا هل بلغت. أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء. حلما لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. حلما لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم كفلا من دمها لأنه كان أول من سمى القتل. ألا تخرجون مع راعينا فتصيبون من أبوالها وألبانها. حديث من؟ أكمل. قالوا: ولا. فخرجوا فشربوا من أبنانها وبالها فصحوا فقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم. من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجه بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أكمل. خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى ثم فقتل نفسه فسمه في يده يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. قلنا ما أجزأ منا أحد مثل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنه من أهل النار. وفي رواية قالوا: فأينا من أهل. حديث من؟ حديث سأل. أكمل. قال وفي رواية فقالوا: فأينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار. فقال رجل: قول أنا سأمركم به. فخرج قال فخرج معه كلما وقف معه وإذا أسرع معه. ثم قال فجرح الرجل جرحا شديدا فلم يقل. تأمرني أن آمره حليما فكسر ثنيته. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال عض رجل رجلا فنزع يده فكسرت فوقعت ثنيته فاقتصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم كما يعض الفحل لا دية لك. القصاص كتاب الله حليما وقضى ان يدية جنينها اكمل. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ان دية جنينها فرة عبد او وليدة وقضى ان وأن دية المرأة على عقيدتها. فقال ولي المرأة التي ظلمت كيف أرى يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من أخوان الكهان. من أجله إن هذا من أخوان الكهان من أجل سجعه. وفي حديث أبي هريرة بعده البئر. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحى جبار من البئر وجبار من معدن الجبار وفي ارتكاز الخمس. وفي حديث سهل بن حثمة في كتاب القسامة قال قال خرج عبد الله بن سهل محيصة إلى خيبر محيصة ومحيصة إلى خيبر من جبن أصابهم فأخبر محيصة أن عبد الله قال كبر كبر أكمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر يريد السنة فتحدث خويصة ثم تكلم أما أن يؤذن بحرب أما أن يدو صاحبكم وأما أن يؤذن بحرب فكتب إليهم به فكتب ما قتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحلفون فتستحقون بمصاحبكم فقالوا لا يا رسول الله. فقال فتحلف لكم يهود وقالوا لا ليسوا بمسلمين. فوجاه النبي صلى الله عليه وسلم قرأناها وعقلناها وعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وإني أخشى إن طال بالناس زمان أكمل. وإني أخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله لا نجد آية الرجم في كتاب الله فإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إلا رسلا من رجال النساء إذا قيمت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. ثم إن كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله إلا تربوا عن آبائكم فإنه كفر فيكم أن تربوا عن آبائكم. ألا يتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطر عيسى بن مريم فإني عبد الله ورسوله. لأقضين بينكما بكتاب الله أكمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأقضين بينكما بكتاب الله المئة والخادم رد عليك وعلى ابنك جد مئة تغريب عنه ويسود عن مراجعه. لا تطروني كما أطرت النصارى حتما لعن الله السارق بهريرة لا تقطع الأيدي قطع في يد سارق في عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجد كلمته ثلاثة دراهم. أتشفع في حد من حدود الله؟ حديث عائشة رضي الله عنها أكمل. إن امرأة سبقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفجر لا يوجد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. حديث من؟ أبي هريرة. وفي حديث علي عن علي رضي الله عنه قال لا أقيم حدا على أحد فيموت فيجد في نفسه إلا شارب الخمر فإنه لو مات وبيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم. وفي حديث عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم محله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تكتبونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعفوا في معروف فمن وفى منكم بالرجل فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا ومن أصاب من ذلك شيئا فجلدوه أربعين وأمر عليا أن يجلده. إنما أنا بشر حديث من؟ حديث أم سلمة. أنا أبو الرجال والله لا ترخص الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران إذا اجتهد فأخطأ فله أجر. اشترى رجل من رجل عقارا والله ما سمعت بالمدية إلا يومئذ فسألهم عن لقطة الذهب والفضة. كتاب اللقطة لزيد بن خالد الجهني، سألوا عن ضالة الإبل، ويحب أحدكم من تؤتى مشربته هدما. وفي حديث أبي بن كعب في اللقطة، في حديث عقبة بن عامر في الضيافة، قال قلنا يا رسول الله ما كتب لا يقضي القاضي وهو غضبان حليما. السؤال هنا يقول في توضيح حديث منتهى الحلية. طبعا هذا الحديث لفظ البخاري منتهى الحلية، أما عند مسلم أن نبي أن أبا هريرة كان إذا توضأ يمد يديه حتى تبلغ إبطين، يعني حتى يغسل الإبطين. هذا مذهب أبي هريرة، ولا شك أنه لا يوافق عليه. ولذلك لما سأله همام قال له ماذا تصنع يا أبا هريرة؟ قال يا بني فروخ أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. يعني كأنه مذهب اتخذه أبو هريرة لنفسه اللي هو المبالغة. فقال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فيوم القيامة تقوم الأمة الإسلامية، إن صح التعبير الأمة المحمدية، يقومون يوم القيامة غرا محجلين من إسباغ الوضوء. فبقدر ما تبالغ وتشرع في العضد وتشرع في الضاد في الساق عند غسل اليدين أو الرجلين يتحصل أو يحصل البياض يوم القيامة. أرأيتم لو أن رجلا له غر محجلة بين ظهري خيل بهم دهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من إسباغ، في لفظ من أثر الوضوء، فيقوم يوم القيامة وقد ظهر فيه الغر والتحجيل وهو بياض ناصع يعرف فيها الأمة الإسلامية تعرف فيه. فأنت عندما تشرع مثلا عند الوضوء تشرع في العضد إنما وتبالغ مثلا أيضا في الوجه أيضا إلى منابت الشعر، وتشرع أيضا في الساق عندما تغسل رجليك يعني تتجاوز الكعبين، هذا يكون بياضا يوم القيامة. فهذا منتهى الحلية اللي يتحلى بها يتحلى به الأمة الإسلامية، مأخوذة من الحلي الذهب والفضة. فكما أنهم يتفاخرون في هذه الدنيا بالذهب والفضة أيضا يتفاخرون تفاخر الأمة الإسلامية بهذا البياض الذي يكون في أبدانهم من أثر ومن إسباغ الوضوء. والله أعلم. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، حديث أبي بكر كما جاء في الصحيحين. المشركون كانوا يجعلون المحرم صبر، كانوا كل سنة على أساس أنهم ما يقاتلون، لا يريدون أن يقاتلوا في الأشهر الحرم، وبالتالي هم بدأوا ينسئون الأشهر. كل شهر مثلا هم يعتقدون أنه حرام لكنه يعني ما يعني يريدون أن يقطعوا الطرق، يريدون أن يسلبوا وأن ينهبوا، لكن يمنعهم الشهر الحرام، فيقولون خلاص إذن هذا الشهر الحرام هذا نخليه الشهر اللي بعده، كما قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. فهم ينسئون هذا الشهر، فهذا الشهر المحرم جعلوا صفر، والصفر جعلهم بعده. كل شهر ما يناسبهم، كل شهر مثلا يرون فيه مثلا مجال للسلب والنهب لكنه يرونه أنه حرام، يقولون خلاص نجعل بدلا منه الشهر اللي بعده، وهكذا يقفزون. فجعلوا المحرم صفر، والصفر ما بعده، ورمضان خلوا ما بعده، فبدأوا كل سنة يقفزون لهم أو يتقدمون حتى تغيرت الأشهر الحرم اللي هي الأربعة حتى تغيرت. لكن في السنة اللي بعث النبي صلى الله عليه وسلم وصل قفزهم هذا وصل إلى أن المحرم صار في مكانه الذي خلقه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض. فإذا المحرم يوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو المحرم الذي يعتقده المشركون أيضا أنه حرام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.